يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا جنة للإنتاج الإعلامي تقدم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ثم دع عنك الرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم دع عنك الرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم دع عنك الرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا ما عرفنا العيش إلا عنفوانا وجلادا قم دع عنك الرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم دع عنك الرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب ساروا خلف قرآن مبين الله أكبر الله أكبر الله تأتي شموخا صبورا عنيف ولينا حكيما وذربا لطيف سأتي شموخا صبورا عنيف ولينا حكيما وذربا لطيف بعون الله وتوفيقه وبعد التوكل على الله سبحانه وتعالى فقد وقع اختيار الإخوة المجاهدين في جماعة جند أنصار الله في أكناف بيت المقدس على وكر الكفار في منطقة ناح العوز العسكري وما حوله فقام المجاهدون بترصد الموقع والمواقع المحيطة به من الميمنة والميسرة ودراسة تضاريس المنطقة وسبل الوصول إلى أعداء الله اليهود ومباغتتهم بأسرع الطرق والوسائل وأمنح رأسك تجمل بقلب يفيض هدى ورضاء سأهديك من مطلتي الحروب سأتي أزمجير في خطواتي تحمحين خيلي لأجل الحتوف سأتي أزمجير في خطواتي تحمحين خيلي لأجل الحتوف وجيشي هنالك بين الروابي وفوق الفيافي يروع الصفوف وفوق الجبال جبال الرجال وفوق التلال رياح الزحوف وجيشي هنالك بين الروابي وفوق الفيافي يروع الصفوف وفوق الجبال جبال الرجال وفوق التلال رياح الزحوف سوافل كوافل عباق سراء علينا بنصر إلهي تطوف سوافل كوافل عباق سراء علينا بنصر إلهي تطوف سأقدم تجماح في سكناتي عراب الليالي وصبح الهتوم سأتي فمجي العنا والأسى ومجي حديث الخنا والسخاء سأقدم تجماح في سكناتي عراب الليالي وصبح الهتوم سأتي فمجي العنا والأسى ومجي حديث الخنا والسخاء سأتيك عدوا سأتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف سأتيك عدوا سأتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف فجري ذيول السماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا وقد بدأ الأخوة بالتدرب على فنون الحرب والقتال من خلال برنامج تدريبي شاق ثبت فيه رجال التوحيد ثبات الجبال الراسيات نصرة لدين الله عز وجل. عزمي وسيفي في درب الفداء تنقى وإن التي جوزت من عزمة الأفقى شرف إيمان قلب عظيم للعلا سمقا قدمت نحو العوالي كي أذللها رفيق درب يقيني جل مرتفقا لم أرتض الذل في عيش النعيم بلا سيف صقيل على هاماتهم برقا قالوا البر لم يثنوا خيولهم فكم عقدنا لواء في الدنا خفقا وكم ضربنا فما كلت سواعدنا ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا وإنما شك في كل البقاع ترى سيفا لنا سلها فجرا لنا انبثقا فكيف أرض بدن بعد عزتنا وكيف يغمد سيف سيف بات منتشقا كيف تنجبا كل شامخة وأستريح أناغي الورد والعبقا كيف أرجو من الكفار نصرتنا وعينهم تفتح الأحقاد والحنقا وكيف أحيا قرير العين هانئها وأمتي كم تعاني الهدم والغرق لا والذي زلزل الكفار في أحد لن أستكين وحقي جهرة سرقا بل سوف أمضي بدرب العز منتشقا سيفي أذيق به أعدائي الحرقا وأرتمي في مهاوي الروع محتسبا أرنو إلى النصر أسقيه الدماء غدقا أرنو إلى النصر أسقيه الدماء غدقا وعزتي علمتني كيف أصنعها وكيف صارت معاني العزم منطلقا وصدق همي فأنا أشتكي الأرقى فاليوم حق جهادي فليقم بدمي ولتعال أنه يتيتم للعدى فرقا لا خير في العيش من نفر بأسلحتي رياية المجد تكسو بحجتي ألقى هذه سارت مدوية وفيلق النصر بالتكبير قد نطقا من قال أن وبفضل الله وبمنته فقد شرح الله صدور المجاهدين إلى استخدام الخيل في غزو وكر الكفار فقد قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فما كان من المجاهدين إلا أنهم قاموا بشراء عدد من الخيول القوية وقاموا بتجهيز شاحنات لنقل الخيل إلى أرض المعركة دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المكين إلى الرشاد دعا الداعي فهيج في النفوس بقايا من حنين مستعاد دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المكين إلى الرشاد دعا الداعي فهيج في النفوس بقايا من حنين مستعاد أرى الأهواء تجعلنا عبيدا لغير الله نسرف في القياد يسيرنا الهوى الشرقي طورا فنوغل في الجحود وفي العناد نغزل في معافلنا بأننا عدول قائمون على الحياد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن هذا التصوير الرائع والوصف البليغ في القرآن الكريم للخيل فيه من الجمال والبلاغة ما يربي في النفوس معاني الرجولة ويثير مشاعر التضحية والفداء. فالخيل عرف عنه الفداء والوفاء والشجاعة، فهي تغير بشجاعة وتضحي بنفسها لتموت في سبيل حياة فارسها مغيرة بنفسها وروحها في مكامن الخطر وساحات الوغى. كما نقوم بتدريب الخيل وتأديبه على مهارات وقدرات تتناسب وتتناغم مع أداء المقاتل في ميدان المعركة، كالانبطاح والسكون في حالة تعرض الفارس المجاهد لنيران العدو. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سآتي شمرخا صبورا عنيف وليلا حكيما ودربا لطيف سآتي شمرخا صبورا عنيف وليلا حكيما ودربا لطيف سآتي إليك أزف التاني وأمنح رأسك تاجا أنور بقلب يفيض هدى ورضا سأهديك من مطلتي الحرور سآتي إليك أزف التاني وأمنح رأسك تاجا أنور بقلب يفيض هدى ورضا سأهديك من مطلتي الحرور سآتي أزمجير في خطواتي أحمحين خيلي لأجل الحتوف سآتي أزمجير في خطواتي أحمحين خيلي لأجل الحتوف وجيشي هنالك بين الروابي وفوق الفيافي يروع الصفوف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وسمي الفرس فرسا لأنه يفترس المسافات افتراس الأسد، وسميت الخيل خيلا لاختيارها في المشية. وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فقد أقسم الله بالخيل وصهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار، لأنها عدة المحارب وخيلاء المنتصر. فالأمة التي تعرف صهوات الخيل لن تعرف طعم الهزيمة بإذن الله. وفوق الجبال جبال الرجال الأشجار وفوق التلال رياح الزحور سواف كواف عباق سراء علينا بنصر إلهي تطور سواف كواف عباق سراء علينا بنصر إلهي تطور سأقدم تجماح في سكناتي عراب الليالي وصبح الهتور سأتي فمجي العنا والأسى ومجي حديث الخنا والسخا سأقدم تجماح في سكناتي عراب الليالي وصبح الهتور سأتي فمجي العنا والأسى ومجي حديث الخنا. وقد تحمل الأخوة شهورا طوال من التدريب الشاق هجروا فيها ديارهم وأهليهم وبايعوا الله عز وجل على إعلاء كلمته ونصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفكاك أسيرات وأسر المسلمين في جميع أنحاء المعمورة وتوحيد مجاهدي الأمة فإما أن يكون ذلك وإما أن يقضوا جميعا إلى الله عز وجل صابرين محتسبين ومدي إلى النصر كل الكفار بأرض. نستفيد من هذا التدريب إكساب المقاتل الشجاعة اللازمة لخوض المعارك والإقدام والقدرة على السيطرة على الخيل في حالة حدوث تفجير أو إطلاق للنار من جهة العدو. الله أكبر. فرسان موتى درب المعالي دربنا نحن فرسان موتى وراية العز لنا سائرون سائرون للمعالي سائرون سائرون سائرون للمعالي سائرون رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن فها هو زيد قد حمل الرايا فها هو زيد قد حمل الرايا ببأس شديد يمضي للغاية ببأس شديد يمضي للغاية فها هو زيد قد حمل الرايا فها هو زيد قد حمل الرايا ببأس شديد يمضي للغاية ببأس شديد يمضي للغاية سائرون سائرون للمعالي سائرون سائرون سائرون للمعالي سائرون رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن كما وقد قام الأخوة بتدريب الخيل على الهجوم وعلى أجواء الحرب من خلال القيام بمعارك تدريبية استخدم فيها الأخوة الرصاص الحي والمتفجرات والألغام الأرضية حتى أصبح الأخوة وخيولهم على أتم الاستعداد لغزو الكفار شجاع أبي تشهد له الساحة شجاع أبي تشهد له الساحة وهذا ابن رواحة قد ترك الراحة وهذا ابن رواحة قد ترك الراحة شجاع أبي تشهد له الساحة شجاع أبي تشهد له الساحة سائرون سائرون للمعالي سائرون سائرون سائرون للمعالي سائرون رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن وها هو جعفر لديننا يثأر وها هو جعفر لديننا يثأر يطير في الجنة وهو بها أجدار يطير في الجنة وهو بها أجدار وها هو جعفر لديننا يثأر وها هو جعفر لديننا يثأر يطير في الجنة وهو بها أجدار يطير في الجنة وهو بها أجدار سائرون سائرون للمعالي المعالي سائر سائرون سائرون في المعالي سائر رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن وها هو خالد سيف لنا قائد وها هو خالد سيف لنا قائد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد وها هو خالد سيف لنا قائد وها هو خالد كلنا طائر كم زلزل الأقدام من كافر حاشد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد سائرون سائرون للمعالي سائرون سائرون سائرون للمعالي سائرون رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن نحن حسان متهدب المعالي دربنا. فقد ذكر القرآن الكريم للخيل أسماء عدة ومنها العاديات والعاديات ضبحا والموريات فالموريات قدحا والصافنات والجياد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد والخير فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عدد من الخيول وكان يطلق عليها السك والمرتجز وسبحة واللحيف والضرب والورد والرزاز وأشهب وأدهم نحن في الحرب أسود لا نهار وصقور سميات في السماء صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء نحن في الحرب أسود لا نهار وصقور سميات في السماء صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء المظالم حتى الأراضي تسام راس رسول أهل العزائم. أنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم، وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم. فحطموا رأس باغ ودللوا كل ظالم، حربا على كل حرب، سلما لكل مكالب. الأراضي نساموا رسول أهل العزائم، فالأرض قول صعاب كيف استردت المحارم. حتى الأراضي رسول أهل العزائم، واليوم دلت رؤوس وأذعنت كالسوائم. تبا وتكفل من أقام فينا المآثم، استأسد البغل لما خفت رؤوس الضياغ. وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم، ما عاد في العيش خير إن ألجمت ما البهائم. آملنا والله أن نقف وقفة جادة ونفجر ثغرنا عليهم بالأفعال، ولو اعتذر عباد الصليب فردا فردا، لأن اعتذارهم نوع استخفاف بنا. أي اعتذار؟ حتى الاعتذار طلبناه على الأقل. الله أكبر. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تعودوا على جز الرقاب تقربا إلى الله. ما أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه، خذ عصاتي، توكع عليها، أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. خذ عصاتي، توكع عليها. شاهد وآية وعلامة أنه نقل الله ونقل الرسول. قدير ساموا رسول أهل العزائم، فالقول قول الصوارم، حيث استردت المظالم. حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم. أنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم، وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم. فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم، حربا على كل حرب، سلما لكل مسالم. رد المظالم. حتى الأراضي نسابوا رسول أهل العزائم، فالقول قول الصوارم، كي تسترد المظالم. حتى الأراضي نسابوا رسول أهل العزائم، واليوم دلت رؤوس وأذعنت كالسوائم. تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم، فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغ. وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم، ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم. إن ألجمتنا البهائم. استردت المظالم. حتى الأراضي نسابوا رسول أهل العزائم. تم قصف المجاهدين بصواريخ أرضات. الله أكبر. القصف سيارات المجاهدين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أتيتك روحا تراءت ضياء، تعالت فضجت